Book 2 عشرة 10 أمس اليوم غدا 昨日今日明日 أمس كان السبت 昨日は土曜日でした أمس كنت في السينما 昨日私は映画館に行きました كان الفيلم مشوقا 映画は面白かったです اليوم هو الأحد 今日は日曜日です اليوم أنا لا أعمل 私は今日は働きません سأبقى في البيت 私は家にいます غدا الاثنين 明日は月曜日です غدا سأعود للعمل مجددا 明日私はまた働きます أشتغل في المكتب 私はオフィスで働きます من هذا؟ 誰ですか? هذا بيتر ピーターです بيتر طالب ピーターは学生です من هذه? 誰ですか? هذه مارتا マルタです مارتا سكرتيرا マルタは秘書です بيتر ومارتا أصدقاء. بيتر ومارتا أصدقاء. بيتر صديق مارتا. بيتر ومارتا أصدقاء. مارتا صديقة بيتر. مارتا وبيتر صديقة. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.